خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، حديث وفائدة، سلسلة جديدة تقدمها لكم مجموعة خزائن الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم. في هذا الحديث أيها الأحبة فوائد عظيمة لكل مرب ينبغي أن تراعى وتدرك، ومنها ضرورة العدل بين الأبناء. فالعدل أيها الأحبة أمر إلهي لا مناص عنه. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فينبغي عليك أيها الحبيب أن تتحرى العدل بين الأبناء، ولتكن كهذا الأعرابي الذي سئل ذات يوم: أي بنيك أحب إليك؟ اسمع معي إلى ما قاله ذلك الأعرابي. قال: صغيرهم حتى يكبر، ومريضهم حتى يشفى، وغائبهم حتى يعود. عليك أيها الحبيب بالعدل ثم العدل ثم العدل، فانتبه، رعاك الله، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.